أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآيات من سورة آل عمران عليهم السلام. بالأمس أذكركم أن القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه، فما موقفكم أيها المؤمنون من ذلك؟ قولوا نؤمن بمحكم كل من عند ربنا محكم ومتشابه. المحكم ما معناه؟ ظاهر بين واضح نعمل به ونعيش عليه ونطبقه. والمتشابه ما خفي معناه وستره الله عنا لعجزنا ليبتلينا، فنؤمن بالمحكم ونفوض أمر المتشابه إلى الله. سبق أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يبتغون المتشابه ماذا قال؟ احذروهم. فلهذا واجبنا أن أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه يجب علينا هجرانهم والإعراض عنهم، لأنهم مبتدعا من أهل الأهواء، لا نجادلهم ولا نتكلم معهم لأنهم مرضى بأهوائهم وقلوبهم يريدون إفساد ديننا علينا، فواجبنا الإعراض عنهم وعدم الالتفات إليهم، هجرانهم الكامل. إذ قال الرسول احذروهم هكذا. عرفنا استحباب الدعاء بطلب النجاة من ظهور الزيغ ورؤية الفتن والضلال. ماذا كان أبو بكر يفعل؟ كان إذا صلى المغرب فالركعة الثانية يقرأ فيها بقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تذكرون ما قالت الصديقة عائشة وقد رأت وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ماذا يقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا عزمنا على حفظه وعلى أن نقوله كلما استيقظنا: لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن الآيتين أو الثلاث حملت هذا المعنى. وإليكم الآيات مرة ثانية. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ذكرنا الراسخين في العلم، من هم هؤلاء؟ ابن عباس وحده أو من؟ من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ذلكم الراسخ في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ فسرنا رسول الله فقال: من برت يمينه. ما معنى برت يمينه؟ لا يحنث، إذ لا يحلف إلا على الحق، واستقى وصدق لسانه فلا ينطق بكلمة كذب قط، ما قاله دائما الصدق الحق، واستقام قلبه لم يزغ يمينا ولا شمالا. هؤلاء هم الراسخون في العلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. علمنا الله هذا الدعاء، لم لا ندعوه به؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يجمعنا وإلى لا، ليوم لا شك فيه. ما يوم هذا؟ إنه يوم القيامة، اليوم الآخر، يوم البعث والنشور، يوم الحساب والجزاء بعد نهاية هذه الدورة التي طالت بنا. إن الله لا يخلف الميعاد، الوعد والميعاد لا يخلفهم الله عز وجل، فلا بد وأن يجمعنا مع الأولين والآخرين في صعيد واحد ونتلقى الجزاء حسب عدل الله عز وجل ورحمته. أما آياتنا الأربع في هذه الأمسية المباركة فقوله تعالى: اسمع، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذا خبر وإلا لا؟ الصيغة صيغة خبر. اسمع، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقودها النار تتقد بالفحم وبالحطب وبالغاز، ويوم القيامة ما هي مادة اتقادها؟ لحوم البشر وعظامهم. والله العظيم تتقد النار في يوم القيامة بلحوم الكافرين والمشركين. فقال تعالى: وقودها الناس والحجارة التي كانوا يعبدونها والأصنام. هذا الخبر يشمل أولا وفد نجران الذي جاء يتبجح ويجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقنع رسول الله بأن عيسى ابن الله. أعوذ بالله، الأعمى ما يقول هذا؟ الجن تعجبت، كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ مجانين هؤلاء؟ يوجد ولد بدون زوجة؟ مستحيل. كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ ثم هذا الولد كبرتموه وعظمتموه وعبدتموه وجعلتموه الله يعبد مع الله، وعلقتوه في أعناقكم صلبانا وحتى على سياراتكم. هذا أنتم تعتقدون أن اليهود قتلوا وصلبوا، لعلي واهم. قبل أن يسحرهم اليهود كان الصليبي لا يفتح عينيه في يهودي من بغضه له، ولا يريد أن ينظر إليه لأنه قاتل إلهي، كيف تنظر إلى من قتل ربك؟ فهل إله الذي يعطي ويمنع ويبسط ويقبض ويحيي ويميت يقتل ويصلب؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ عقلوه وإلا لا؟ ملايين النصارى من أمريكا إلى اليابان يعتقدون هذا الباطل، هذه الخرافة والضلالة. إله يموت؟ من للخلق إذا مات؟ وقبل أن يوجد عيسى من كان يدير الكون؟ وأمه العذى من أوجدها؟ من نفخ فيها من روحه حتى كان عيسى؟ ما في خرافة أعظم من خرافة النصارى في تأليه عيسى. الآن لما ارتقوا بعض الشيء في الماديات قالوا نحن ما عبدنا عيسى لذاته، عبدناه من أجل الله لأن الله يحبه، وهذه ضلالة فقط وكذبة. إذن اسألوا عن الله وتعالى نعرفكم به، ما دمتم تؤمنون بأن عيسى ابن الله تعالوا نتعرف إلى الله. فالذي كان ولم يكن شيء قبله يكون له ولد؟ يا خرافيين. الذي يقول للشيء كن فيكون يحتاج إلى ولد؟ لماذا؟ المهم هذا الإعلان السماوي، اسمع: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ويدخل في هذا الوعيد المشركون عامة، ويدخل رأسا اليهود المتبجحون في المدينة. هذه الآية اشتملت على وعيد الله للنصارى واليهود والكافرين: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لماذا يذكر الأموال والأولاد؟ لأنهم ما أصروا على الكفر وثبتوا عليه ونفوا التوحيد وهربوا منه والله من أجل أموالهم وأولادهم. الحفاظ على المركز. لعل السامعين ما فهموا هذه البربرية. لماذا يذكر تعالى المال والولد هنا؟ لأن سبب بقائهم على الكفر والإصرار عليه بعدما لاحت شموس الهداية ونزل القرآن وبعث الله الرسول، ما منعهم من الإيمان إلا الحفاظ على أموالهم وأولادهم ومراكزهم. تشكون؟ الآن اليهود كالنصارى ما دخلوا في الإسلام بعد علمهم بالنسبة إلى كثير منهم إلا الحفاظ على حياتهم المادية، وصدق الله العظيم. إن الذين كفروا أي وماتوا وهم كفار، لا بد من هذا القيد، لازم ضروري، كفروا وماتوا وهم كفار. كفروا، ما معنى كفروا يا شيخ؟ كفروا سبوا الله، سبوا رسوله، وصفوا الله بما لم يصف به نفسه، نسبوا إليه العجز والنسيان والغلط والخطأ، كاليهود، جعلوا له آلهة تشفع لهم عنده، خرافة وضلالة. كفروا، جحدوا رسوله خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، جحدوا القرآن وأنكروه وقالوا ليس بكلام الله، وهكذا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أدنى غنى أبدا. وأولئك البعداء، أولئك هنا هذا اللام للبعد في هذا المقام، أولئك البعداء عن ساحة الخير والصلاح والطهر والصفاء، هم لا غيرهم، هم وحدهم وقود النار، حطبها الذي تلتهب به. خبر هذا عظيم ولا مزعج ولا لا؟ ولهذا والله لو تأتي بمؤمن صادق الإيمان فتصلبه وتقطعه على أن يكفر بالله ما كفر بالله. عرفتم هذا ولا لا؟ إليكم منظر غريب، ما هو بغريب إلا أننا تركنا سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. من هو خبيب هذا؟ هذا ولي الله في مكة، هذا عذبوا لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسجنوا في بيت ما عندهم سجون كما عندكم، فيها عذاب النار. فكانت مرأة الرجل تأتيه بالطعام، الطعام ما هو طعامنا، كسرة من خبز في 24 ساعة، فتجد عنده العنب يأكله. من أين لك خبيب؟ من الله. كان في بني إسرائيل هذا، وكان أيضا في المسلمين. في بني إسرائيل مريم البتول العذراء كفيلة زكريا، نذرتها أمها لله، لا لإبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب، نذرت لله ما في بطنها. ونساؤنا ينذرن لسيدي عبد القادر، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا. لما ولدت وجدت بنتا، قالت إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. وخرج بها من خرج بين علماء بني إسرائيل وصلاح، من يكفل هذه النذير هذه؟ فكلنا راغب أن يكون الكافل والكفيل، فاضطروا إلى القرعة واقترعوا، وفاز بها زكريا لأن امرأته أخت حنة. كان زكريا وضعها في غرفة ملاصقة للمسجد كالمقصورة لتعبد الله، إذ ما خلقت إلا لذلك، وما أرادت أمها إلا أن تعبد الله. فكان إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيعجب ويقول أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. استفاد زكريا ولا لا؟ ما إن رأى هذا المنظر وهذا المرأة العجب، قال لما أنا ما أدعو الله أن يرزقني ولدا؟ فقد كوني كبير السن وموتي عاقر، الله يعطي، هو يعطي من عجب، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما شاهد العبرة وهو من أهل العبرة اجتاز على هذه العبارة إلى أن يسأل الله الولد وهو في شوق وحاجة إليه، وكان يمنعه من الدعاء كونه كبير السن، ما جرت العادة بابن 98 ومات عاقر عقيم. لكن لما رأى آيات الله وعجائبه في الخلق قال هنالك دعا زكريا واستجاب الله، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الليلة أنتم ادعوا، بعد الدرس نريد أن نحمد الله ونثني عليه الليلة بما هو أهله. استجاب لنا البارحة وجاء البشير الآن وقال صبت أمطار وسقانا الله بتلك الدعوة في نفس الليلة، الحمد لله إننا لمستبشرون. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني حال المشركين واليهود ونصارى نجران حالهم كحال فرعون وقومه ومن قبلهم عاد وثمود، ذاقوا العذاب وإلا لا؟ فرعون تبجح تبجحا ما تبجحت أمه، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال لرجاله اصنعوا لنا آلهة نطلع إلى السماء نبحث عن إله موسى هذا وإني لأظنه من الكاذبين. هكذا فعل فرعون وإلا لا؟ ما قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامن على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى موسى. قالت العلماء والله ما هو إلا يخادع في البلهاء والبوصلة وهو موقن أنه ليس بإله ولا بالله ولا يستطيع أن يصل إلى السماء، لكن استغفر القوم وظهر في هذا المرهى. فرعون كيف حاله في أعماق البحر هو ورجال وملأ والكل في عرض البحر؟ عاد، أين عاد ذات العماد الشداد الذين قالوا من أشد منا قوة؟ فقط ريح بسبع ليالي ثمان أيام ما أبقى منهم أحدا، أصبحوا كالنخيل المحطمة الهابطة في الأرض. أين ثمود؟ أين؟ إذن حالهم كحال هؤلاء، حال هؤلاء النصارى واليهود والمشركين كحال الأولين، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. هذه العلة، كذبوا جحدوا أنكروا كفروا بماذا؟ بآياتنا. ما آيات الله؟ العلامات التي أعطاها لرسله ليبين بها للناس من هو خالقهم، من هو رحيم بهم، من مولاهم وسيدهم، سواء كانت التوراة والإنجيل والقرآن أو كانت المعجزات على أيدي الرسل. ما كذب فرعون وقومه بالآيات 9 آيات، عجب، أولها العصا وآخر انفلاق البحر وما آمنوا، العصا تتحول إلى جان تهتز، وأعظم من هذا أقاموا معرض، لا لا مهرجان حضره أهل البلاد من شرقها من غربها، وهي مباراة، وجاء السحرة بحبالهم ونفخوا فيها بالسحر فأصبحت كلها حياة ثعابين. موسى خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقال بسم الله، فتحت فاها فدخل ذلك الباطل كله في جوف تلك الحية، فغرت فاها فإذا بتلك الثعابين المهومة كلها تدخل في جوف عصا موسى. ما إن رأى السحرة تلك الحال حتى خروا ساجدين على الأرض، ما وسعهم إلا أن وقعوا على الأرض يرتعدون. وهددهم فرعون وأراد وقتلهم وصلبهم فلم يردهم ذلك عن دينهم. كنا نقول خبيب العبرة لما صدر حكم أبي سفيان عليه السلام رضي الله عنه بإعدام خبيب، أيام كان رئيس الدولة الكافرة، إعدام خبيب، أين أخرجوه من الحرم لأنه لا يجوز القتل في الحرم، كفار ويؤمنون بهذه النعم، خرجوا به إلى الحل إلى التنعيم وراءه، وجاءت الأمة تتفرج وخبيب على أعواد المشنقة، فبعثوا له خبير سياسي يساومه، دنا منه وقال له هل ترضى أن يكون محمد في مكانك أنت هذا وتطلق الآن وتعود إلى أهلك؟ مساومة، لو قال نعم نعم أرضى لا أطلقه، عاودوا هل ترضى أن يكون محمد مكانك ونطلق سراحك؟ قال اسمعوا والله لا أرضى أن يشاك بشوكة وأنا أعود أنا إلى أهلي. وصلبوه، لكن قبل أن يصدر حكم قبل التنفيذ قال اسمحوا لي يصلي ركعتين، تفضل، كانوا رحماء، الآن في سجونكم أيها العرب لو يطلب هذا والله ما يعطوه. لما؟ لأن أولئك كانوا من قديم بقايا الفطرة السليمة موجودة، الصدق والوفاء والرحمة والولاء موجود فيهم، تناقلوا، ونحن شاخة الدنيا بنا، نحن في آخر عمرنا خرافيون الآن. فلهذا لا تعجب، قال اتركوني يصلي ركعتين وهم كفار، قال صلي خليه يصلي، قام توضى وصلى وخفف ما أبطأ، خافا يقول انظر الخوف من الموت كيف طول الصلاة حتى طول المدة، قال لولا أني خشيت أن تقول خاف من الموت فأخذ يطيل الصلاة لا أطلتها كما كنت أطيلها وأصلي، لكن دفعا لهذا الخاطر الباطل استعجلت. فترضى عن خبيب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. سر هذا ماذا يا معشر العقلاء؟ إنه اليقين، ارتفع يمينه إيمانه إلى مستوى اليقينيات، وعندنا مظاهر أخرى. أصحاب الأخدود في نجران تسرب إليهم الإيمان فآمنوا، وكان الحاكم يهودي، إذن حكموا عليهم بإحراقهم بالنار. وقاؤوا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فيؤتى برجل: تعود إلى دينك وإلا تلقى، قل لا إله إلا الله، يدفعونه في النار. يؤتى بالمرأة: تعودين إلى دين أبائك وأجدادك وإلا، قل لا آمنت بالله، فيدفعونها. وجاءت امرأة وفي يديها رضيعها، ضمته إلى صدرها وفاه في ثديها، فلما وقفت النار ملتهبة خافت كيف يحترق هذا الطفل، فتأخرت وأحجمت، فأنطق الله الطفل الرضيع وقال: أمّاه ادخلي إلى الجنة، من النار إلى الجنة دار السلام. متى نؤمن؟ متى نحصل على هذا الإيمان؟ ما الطريق يا أبناء الإسلام؟ عدنان، ما عندك طريق؟ عندك؟ تعرفون الطريق ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق ما قررناه الآن من سنتين أو ثلاثة. الطريق هو، اسمعوا، بلغوا، علموا إن كنتم المؤمنين، أن أهل القرية من قرى المسلمين سواء كانت في البلاد العجم أو العرب، القرية ذات العدد المحدود كذا 100,000 نسمة، يتعاهدون على أن لا يؤذن المغرب وفي القرية رجل أو امرأة خارج المسجد بأطفالهم ونسائهم، يشتغلون في الفلاحة في السجارة إلى الساعة 6 مساء، دقت الساعة وقف العمل، توضأ، عجل يا فلانة، يعجل يا فلانة، ويحملون أطفالهم ونسائهم إلى بيت ربهم العظيم الجليل، إلى بيت ربي، فيصلون المغرب وكأنهم نسمة واحدة. لما يفرغون من صلاة المغرب وأداء سنة النافلة ركعتين، يجتمعون حول مرب عليم يعلمهم الكتاب والحكمة. من صلاة المغرب إلى العشاء وهم ساكنون سكوننا هذا، يتعلمون الكتاب والحكمة، ويوما بعد يوم والعام كله أهل القرية بنسائهم ورجالهم لا يتأخر منهم أحد إلا مريض أو ممرض. أسألكم بالله، كيف يصبح إيمانهم؟ كل يوم يسقونه بماء النور الإلهي، ينمو ويزيد وإلى لا، يبلغ درجة اليقين وإلى لا. وفي نفس الوقت ما بقي كذب ولا خيانة ولا غش ولا خداع ولا سرقة ولا حسد ولا كبر ولا باطل ولا ترف ولا صرف ولا شره ولا طمع أبدا، تنمحي بهذا النور الإلهي، وتصبح القرية كأن كوكب في السماء تنير هذه الأرض. والقرية الأخرى والمدينة أحياؤها الخمسة أو العشرة أهل كل حي يتعهدون ألا يتخلف رجل ولا مرأة من السادسة حتى يصلوا العشاء فيحضرون كلهم وتغلق أبواب الدكاكين والمقاهي والمعامل وطوم المساحي وآلة الحراطة كلهم في بيت ربهم ليل آية وليل حديثا يتعلمون كتاب والحكمة وتزكو أنفسهم وتطيب وتطهر فتتجلى حقائق الإيمان وتظهر آيات اليقين فينتهي الباطل ويختفي الشر والخبث والظلم والفساد ويصبحون أولياء الله لو رفعوا أكفهم إلى الله على أن يزيل الجبال والله لأزالها ولن يستطيع من على الأرض أن يكيدهم أو يمكر بهم وينجو لأنهم في حماية الله لأنهم أولياء الله في طريق غير هذا والله لا وجود له أبدا جربوا ما جربتم الاشتراكية الديمقراطية الرأسمالية العربية الوطنية الخرافات كلها المنظمات الأحزاب الجمعيات الطعن السب الشتم وبعد دلون على خير نراه وسؤال الآن هل هذا أمر صعب مستحيل يعني كإيجاد الذرة في أمة ما عندها مسطرة ولا حديدة لا بلا هل هذا تمنعه الحكومات الموجودة الآن في العالم الإسلامي والله ما تمنعه أقسم بالله والله لا يأتون ويجلسون معكم ما إن تتجلى فقط تلك الأنوار والحقائق وإذا هم يدوبون معنا لماذا يبقون ما انتهى الظلم حتى الشرطة انتهت ما بقي لها مجال كلهم في المسجد هيا نفعل ما نستطيع إذن قولوا ما نستطيع لماذا تتعنترون وتكفرون الحكام وتخرجون عليهم وتقاتلون من أجل ماذا من أجل إيجاد الدولة الإسلامية كم سنة وأنتم تقاتلون أين هي لم تكون إلا إذا كان مؤمنون ومؤمنات إياكم أن يقول لكم أبو مرة قد يوجد بينكم الغافة اسمعوا هذا العميل هذا الذنب ماذا يقول والله لا يسمعونها ويقولونها وقالوها وهم أغبياء جهلا لا بصير ولا نور ولا هداية عرفنا اليقين هو السبب ولنا أما إيمانهم هل ما يستطيع أن يترك معصية ألفها ما يقدر تورط في ربا ما يستطيع أن يتخلص تورط في حشيشة ما يستطيع يتركها تورط في انتهار أبوي وسبهما يألف ذلك ما السبب ما في إيمان حقيقي ما في طاقة دافعة إذن كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بماذا بذنوبهم أخذهم بماذا بذنوبهم الذنوب بريد العذاب احفظ الذنوب بريد العذاب الذنوب هي التي تصل بالمذنب إلى عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة الذنوب بريد العذاب هي التي تصل بالعذاب إلى أصحابه هل تعرفون معنى الذنوب هذا؟ نحن مع إخواننا وأبنائنا العوام طول العام نقرب لهم المعاني ويفهمون وتستنير قلوبهم لما يجري أمامك حيوان هارب تمسكوه منين؟ من ذنبه وإلى لا؟ أو تأتي من أمامه وتأخذ من رأسه؟ تمسكوه من مؤخره كذا ولا لا؟ فالله عز وجل يواخذ عباده بذنوبهم قبل أن يذنبوا. لا لا لا، لما يذنبوا يأخذهم بذنوبهم. الذنب أخذ من الذنب. هاه تعالى يقول فأخذهم الله بذنوبهم. ما هي الذنوب؟ جمع ذنب، وهي المعصية، ترك الطاعة لله عز وجل. ما معنى معصية وترك طاعة يا شيخ؟ ما نعرف. إذا قال لك الله قف وقفت أطعت، قال اجلس جلست أطعت، قال لا تأكل البرتقال، إن أكلت عصيت، ما أكلت أطعت. فطاعة الله هي فعل المأمور به وترك المنهي عنه. لما يواخذنا على هذا؟ لأن فعل المأمور يزكي أنفسنا ويطهرها ويؤهلنا للسماء ودخول الجنة، ومعصيته بفعله بترك ما أمر بفعله أو ارتكاب ما نهى عنه يخبث نفوسنا، يلطخها، يدسيها، تهبط إلى الدركات السفلى في عالم الشقاء. فهو يأمر وينهى لصالحنا. أو تشكون؟ والله ما أمر ولا نهى إلا من أجلنا. أنت ما تعرف الأب يأمر ولده وينهى ولا لا؟ لصالحه يريد أن يعذبه. الأب إذا أمر ولده لصالحه ولا ليعذبه؟ وإذا نهاه عن مجالسة الأطفال الضائعين، عن استعمال الحل الدخان، أليس من صالحه؟ والله أرحم من الأب بابنه. فأخذهم الله بذنوبهم، وإن شئت قل بسبب ذنوبهم، والله شديد العقاب. العقاب كالذنب، من أين تأخذ الرجل؟ من وراء إلى مقدام؟ هو هارب من العاقب وإلى لا؟ كل عقوبة تأتي بعد ذنب، الذنب أول والعقوبة بعد. شديد المعاقبة، قويها، يستطيع أن يقلب البلاد ظهرا على باطن. يصيب بالوباء ما ينجو واحد، يصيب بالزلزال يفنون عن آخرهم، يصيب بدولة كافرة يسلطها على تلك الأمة تذلها وتهينها. شديد العقاب، أي عقابه قوي قاسي، لأنه جبار عظيم. ثم وجه الله تعالى الخطاب لمصطفاه، لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له قل يا رسولنا، أيها المبلغ عنا، قل لمن؟ للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الله أكبر، هذا وعيد وإلا لا؟ والله لا يخلف الميعاد. بلغهم يا رسولنا، قوم أنت الآن وبلغ أمريكا والهند والصين والعالم الكفر، قل لهم والله لا تغلبن ولا تدخلن جهنم، وتمضي سنة الله فيهم. بلغ عن رسول الله، قل للذين كفروا. بماذا كفروا؟ بالإسلام، أبوا أن يعترفوا به دين الله، وما كرهوا إلا الحفاظ على أموالهم وأولادهم ومناصبهم، وما كرهوا إلا أنهم يكلفهم بأن يصلوا ويصوموا ويتصدقوا، وما قبلوا. فقط أذكركم، لما شاعت وراجت البلشفة الحمراء الشيوعية، ووضعوا ذلك المبدأ العجيب الغريب والذي استساغه البشر من غير أهل القرآن والسنة، وهو لا إله والحياة مادة. عرفتم هذا المبدأ البلشفي ولا لا؟ لا إله والحياة مادة. من وضع هذا؟ من وضع هذا المبدأ؟ وضعه بنو عمنا اليهود. لا عامة اليهود الدراويش البهاليل، رؤساء رجالات الماسونية التي تدير دفة الكون في هذه الأيام. قالوا كيف نهبط بالبشرية وخاصة الصليبيين أعداء اليهودية والمسلمين؟ فقط نوجد لهم مبدأ ننسيهم والله، ما فيها الله، بالأدلة والبراهين، لا إله والحياة مادة فقط. وراجت الفكرة وإلى لا، درست حتى في مدارس العرب أظن في الثانويات، نظرية داروين، تبهتم، وأن الإنسان أصله قرد. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أولاد حواء يتناسلون جيلا بعد جيل، هذه القرون يعرفون أمهم وأباهم، ويأتي خرافة ويقول أصل قرد ويصفق لها الهابطون. لا إله إلا الله، يتنكرون لوجودهم. ما انقطعت البشرية قرون وبعد جاءت من جديد، ما نعرف أصلنا، والله ما انقطعت من حواء إلى اليوم، والبشر يلد بعضهم بعضا. كيف تسوق بيننا ونعقل أن أصل إنسان قرد، ودفنوا قرد في الأرض وخرجوا رأسه، قالوا هو هذا. الحياة مادة. فضاغطهم وحاصرهم علماء أوروبا الصليبيون، وأخذوا في جلسات خاصة يضغطون عليهم. قالوا وأخيرا لو نقول الله لقلتم صلوا، فلهذا لا نقول الله أبدا. ضاغطوهم حاصروهم، من خلق الكوكب؟ الماء؟ من أنزل كذا؟ أين أين أين؟ فشلوا. قالوا ماذا تريدون؟ نقول الله؟ إذا قلنا الله تقول صلوا، ولذا ما نقول الله. فانكشفت سوءتهم وظهرت عورتهم، وإلى الآن في كل مكان لا ينكر الإسلام إلا المصير على الفسق والباطل والفجور، ما يدني يستقيم ولا يطهر. أما منطقيا وعقليا لا وجود لمانع أبدا يمنع الإنسان من أن يعترف بأنه مخلوق، وأن له خالق، وأنه أنزل كتبه وبعث رسله ليتربى ويكمل ويسمو لينزل السماء والملكوت الأعلى. قل يا رسولنا بلغ، قل للذين كفروا ستغلبون، اي والله العظيم، وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. وهذا تناول اولا اليهود، بنو النضير انهزموا وتحطموا، بين قنوقاع بنو قريظة دفنوا هنا، اخر المسجد كانت مقبرتهم. غلبوا والى لا؟ ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. بئس المهاد مهدوه لأنفسهم، مهدوا ماذا أوجدوا لهم عذابا في عالم الشقاء. عرفتم معنى هذا البيان الإلهي؟ قل للذين كفروا ماذا نقول؟ ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، جهنم. ثم قال تعالى قد كان لكم آية، آية علامة كالشمس في رابعة النهار، آية في فئتين التقتا، الفئة الجماعة يفيء بعضها إلى بعض، التقتا تلاقيا في ساحة المعركة. أين؟ والله في بدر. في بدر. أي بدر هذا؟ ما في طريق مكة بئر الذي حرف يقال له بدر، فسميت القرية به. في بدر فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي فئة محمد صلى الله عليه وسلم ورجاله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأخرى فئة ثانية كافرة جاحدة منكرة للخير والكمالات البشرية، وأخرى كافرة ترونهم أو يرونهم مثليهم. هذا الموضوع درسناه في السيرة أليس كذلك؟ من تدبير الله عز وجل أن المشركين لما نظروا إلى أصحاب الرسول وهم 300 فقط و14 أو 13، وبدأ السيف والرمح نظر إليهم وأنهم أضعاف منهم أكثر منهم، قللهم في عيون المؤمنين. المؤمنون لما شاهدوهم وهم 1000 تقريب قللهم الله فنظر إليهم وكأنهم أقل منهم حتى تحتدم المعركة وتسيل الدماء. تدبير الله. إذن قد كان لكم آية على صدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، على صدق هذا الكتاب ورسوله، من أن المشركين الكافرين سينهزمون، سيتحطمون، سيؤول أمرهم إلى جهنم وبئس المهاد. ها هي آية انظروا إليها يا معشر اليهود في المدينة، لأنهم لما انهزم المشركون في بدر، بنو قينقاع هنا أمامنا، بدأوا يتبجحون، قالوا اسمع يا محمد لا تظن أننا كمن لقيتهم لا يعلمون ولا يعرفون القتال، لو قاتلتنا لعرفت من نحن. تبجحوا. فقال تعالى لهم قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم يرونهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء. من هم الذين يشاء الله تأييدهم؟ بيض وإلا حمر، أغنياء أم فقراء؟ دائما ننبه السامعين والسامعات إلى أن مشيئة الله قائمة على الحكمة. من يشاء نصرهم أولئك الذين قدموا لله قلوبهم ووجوههم وانتهت آمالهم في دنياهم وأصبحوا لا هم لهم إلا رضا ربهم، هؤلاء الذين أقبلوا على الله هم الذين ينصرهم يؤيدهم. أما الذين قلوبهم مزق، هذا ينظر المرء وهذا المال وهذا الوظيفة وهذا الحياة وهذا كذا، هذا التشتت، أهله ما ينصرون، ما هم أهل نصرة الله. والله يؤيد بنصر من يشاء تأييده، ألا وهم المؤمنون الصادقون الذين أسلموا قلوبهم لله ووجوههم لله. كيف أسلم قلبي أنا لله؟ أنزعه وأعطيه لله، من يأخذه؟ ما معنى أسلم قلوبهم لله؟ أما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام القلب لله أن لا يتقلب قلبه طول العام ولا يدور إلا في طلب رضا الله. حركة القلب ودورانها من أجل الله، لا هم لي إلا أن يرضى الله عني، هذا إسلام القلب لله. إسلام الوجه ما تبقى له وجهة يتجه إليها إلا إلى رضا الله وطلب طاعته. هؤلاء يهديهم الله وينصرهم. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك النصر لأولياء الله والهزيمة لأعدائه عبرة. ما معنى عبرة؟ عبارة. أين المصريون؟ عاوز خدمة؟ نعم. ما هي العبارة عندكم؟ سفينة صغيرة تعبر بها من النيل إلى كذا أو من كذا إلى كذا، ذي العبارة وإلى لا؟ إذن في هذه الأحداث الجليلة عبرة عبارة لمن؟ لأولي الأبصار والبصائر. من الآن عرفوا أن لا نصر إلا من الله، فلا يطلب النصر من الشرق ولا الغرب، ولكن يطلبه من الله. كيف يطلبونه؟ برفع أكفهم إليه بعد استقامة القلوب والوجوه والطرح بين يديه، لا هم لهم إلا أن يرضى عنهم، ثم يتحقق النصر. ومن أراد أن يمتحننا يقول لنا: هيا نعود إلى بيت الله من جديد حتى ننمو ونسمو ونكمل. 4 سنين فقط، إذا دقت الساعة 6 مساء لا يبقى رجل ولا مرأة خارج المسجد، الكل يتعلمون كتابة والحكمة. 4 سنين والأمة كلها أولياء لله عز وجل. لا، ومن ثم لو رفعنا أكفنا إلى الله ما ردها صفرا ولا خائبا. معشر المستمعين، عرفتم هذا الكلام؟ كلام الله هذا الذي كنا نقرأ على الموتى قرونا عديدة، وهذا القرآن لا يجتمع عليه ولا يدرس أبدا، ومن فعله كفروه ووضعوا قاعدة مرة: تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت وأصبت مراد الله أنت مخطئ مذنب، وخطأه كفر. فكممون وألجمون قرونا القرآن، ماذا نصنع به إذن؟ المقبرة، الموتى، قتلون وإلا لا قتلون؟ لأن القرآن هو الروح، ولا حياة بدون روح. القرآن هو النور، ولا هداية بدون نور. وسرني أمس وردني خطاب من بهلولة من الصالحات في ديارنا، افتتحت الخطاب وتقول: الحمد لله الذي جعل القرآن نور، جعل القرآن روحا لا حياة بدونه، وجعله نورا لا هداية بدونه. قلت: كيف وصل هذا الخبر؟ واجتاز 10,000 آمنا بالله فحمدنا الله أن هذا الدرس مبارك، ونفع الله به في الشرق والغرب، لأنه كلام الله. نعم، لا حياة بدون القرآن، ولا هداية بدونه. واقرأوا لذلك قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهل تطلب حياة أمة بدون القرآن؟ تحيا تحيا كالقردة والخنازير، ينزو بعضها على بعض. أما حياة الطهر والصفاء والمودة والإخاء والحب والتلاقي والتعاون، والله لن تتم إلا على القرآن، إيمانا به وحفظا له ودراسة وتعلما وتطبيقا وتنفيذا لأحكامه. هل تريد أن تهتدي بأمتك أو بشعبك أو بإخوانك أو ببيتك إلى حب الله ورضوانه بدون القرآن؟ والله ما وصلت ولا ظفرت به. القرآن هو النور. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، سماه نور وإلا لا؟ فإن انعدم النور تمشي في الظلام تنجح تصل إلى بغيتك وحاجتك؟ هاتوا والبرهنة قاطعة ما تتركنا نتكلم. كيف سلط الله علينا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا؟ أين ممالك الهند الإسلامية؟ حكمت مجموعات من التجار البريطانيين لأنهم هبطوا. كيف يسلط الله على أولياء أعداءه؟ هذا من شأن الله العزيز الحكيم. الجواب: لا، متنا، سلبوا الروح وأبعدوا النور، هبطنا راكبوا على أجسادنا، وإلى الآن نساق هذا المساق وننتظر يوما ما تنزل الكوارث والمصائب والويلات أشد مما كان، إلا إذا استيقظنا وعدنا إلى الله. يا شيخ كيف نعود؟ أمر صعب مستحيل هذا. والله ما هو بصعب، والله ما هو بمستحيل أبدا. فقط ساعتين من 24 ساعة نبكي بين يدي ربي في بيته، نبكي يوما بعد يوم، يرفع شأننا ويعلي قدرنا ويذهب آلامنا وأحزاننا.